إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أشكر لولدنا القائم على هذا المسجد عبد الله إماما خطيبا على هذا المسجد أسأل الله عز وجل أن يكون في عونه على القيام بأمر هذا المسجد صلاة وخطابة تدريسا وتفقيها وتعليما للناس وهكذا أيضا نشكر للحضور من آباء وإخوة وأبناء لمثل هذه المجالس حاضرات أهل السنة الجماعة وهكذا أيضا نشكر لمدير أوقاف عدن دكتور محمد حسين الوالي على ترتيبي وعلى تنسيقي مثل هذه المحاضرات وهذه اللقاءات وهذه المحاضرة وهذه الكلمة في هذا المسجد المبارك التي تلقى على الآباء والإخوة وعلى الأبناء تتعلق بأمر المسجد وأمر المساجد. المساجد يا عباد الله تعتبر نعمة من نعم الله عز وجل على أهل الإسلام، يجدون مكانا ويجدون مأوى، يذكرون الله جل وعلا ويتعبدون لله جل وعلا فيه، وهكذا يتفقهون في دين الله عز وجل. لربما خرجوا من بيوتهم وخرجوا من محلاتهم وأعمالهم وأسواقهم، فيريد الإنسان أن يجد راحته ويجد الطمأنينة ويجد سكينته، فلا يجدها إلا في مثل هذه الأماكن العظيمة. فالمساجد لها شأن في حياة المسلم، وهكذا لها مقام عظيم في الإسلام. كيف لا يكون للمساجد مقام عظيم وهكذا مكانة عظيمة، وهي المأوى لأهل الإسلام، يتعبدون لله جل وعلا في هذه المساجد بأنواع من العبادات، من ذكر ومن صلاة وهكذا من اعتكاف وهكذا إلى غير ذلك من تلاوة القرآن إلى غير ذلك من هذه العبادات. والله عز وجل إنما جعل المساجد لعبادته سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله، فالمساجد بيوت الله جل وعلا، وهي أيضا كذلك مأوى الصالحين، مأوى العابدين، مأوى المؤمنين، مأوى المسلمين. ولا بد للمسلم أن يعرف لهذه المساجد قدرها ويعرف لهذه المساجد أهميتها. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم ما يتعلق بفضل المساجد، وأن المجيء إليها يعتبر عبادة، وهكذا الرجوع منها يعتبر عبادة، وهكذا المكوث فيها يعتبر عبادة، ناهيك عما يتلقاه الإنسان من الخير، من النصائح، من التوجيهات في بيوت الله عز وجل. ولهذا إعمارها من الإيمان، إعمارها من الإيمان بالله عز وجل ومن الإيمان باليوم الآخر. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فبيوت الله عز وجل إنما تعمر بما أمر الله عز وجل أن تعمر به. وهكذا يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فحقيقة الإعمار لبيوت الله عز وجل، وإن كانت العمارة تشمل العمارة الحسية وتشمل العمارة المعنوية التي هي فيما يتعلق بالذكر والطاعة لله عز وجل في هذه البيوت. فأعظم إعمار لبيوت الله عز وجل لا شك أنه بالإعمار المعنوي، الذكر والطاعة وهكذا باقي العبادات التي تعقد في بيوت الله عز وجل. فإن الله عز وجل شهد لهؤلاء الناس الذين يعمرون بيوت الله جل وعلا بالإيمان به سبحانه وتعالى، وهكذا بالإيمان باليوم الآخر. وفي الآية التي قبلها وصف الله عز وجل أن هؤلاء الذين ما ألهتهم الدنيا وتعلقت قلوبهم ببيوت الله عز وجل، أن الرجال هؤلاء هم الرجال حقا، هؤلاء هم الرجال حقا، بخلاف ما عليه الكثير من الناس في وصف الرجال. فالرجل حقيقة هو من تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وتعلق ببيوت الله عز وجل. وقد جاءت البشارات العظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام في من تعلق قلبه ببيت من بيوت الله عز وجل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمسجد، فهنيئا لمن علق قلبه ببيت من بيوت الله عز وجل، يجد راحة ويجد طمأنينة ويجد سكينة. فإن بيوت الله عز وجل لم تبنى إلا لأجل طاعة الله عز وجل ولأجل مرضاة الله عز وجل. ولهذا كان من أعظم اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه مهاجرا من مكة إلى المدينة أن أقام أول مسجد، ألا وهو مسجد قباء، ثم اتجه إلى المدينة فأقام مسجده عليه الصلاة والسلام، مأوى أهل الإيمان وملتقى أهل الإسلام. المسجد منه خرج الرجال الذين يرفعون راية الإسلام وأقاموا الجهاد، خرج الدعاة وخرج العلماء وخرج المقاتلون وخرج كذلك الصالحون والعباد من بيوت الله عز وجل. فلا يخرج هذه الطوائف وهذه الأصناف إلا بيوت الله، إلا بيوت الله عز وجل. فللمسجد أهمية في ديننا في حياة المسلم، بل وللمسجد أهمية في ديننا. فلا بد من إقامة المساجد في بلدان أهل الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا لفضل من يبني بيتا لله جل وعلا أن جزاءه أن يبني الله عز وجل بيتا في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا ولو كمفحص غطاه، قال عليه الصلاة والسلام: بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله بيتا ولو كهذا الحجم الصغير إلا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. فبعض الناس ينظر فيما يتعلق بأمر المساجد، لا بد أن يكون على شارع، ولا بد أن يكون في مدينة، ولا بد أن كذلك يعني ماذا تنظر إليه الأنظار، ما يريد أن يأوي المسلمين العابدين المتعلمين المتفقهين المصلين في بيت من البيوت، وإنما ينظر إلى هذه الشهرة إلا من وفقه الله عز وجل، إلا من وفقه الله عز وجل. وإلا في الكثير ممن من الله سبحانه وتعالى عليهم بالأموال تجده لا يركز إلا على هذا الجانب، يريد مسجد يذكر فيه، ما هو يذكر الله عز وجل ماذا فيه، وإنما يريد أن يذكر بهذا المسجد، وهذا خلاف ما أراده الله عز وجل من بناء المساجد. ففي بناء المساجد فضل عظيم عند رب العالمين، كيف لا والإنسان يبني بيتا لله عز وجل. المساجد بيوت الله عز وجل، فمن بنى لله عز وجل مسجدا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، ولو كان هذا المسجد صغير، لا تنظر إلى صغر المسجد ولا كذلك إلى حجم المسجد، تنظر إلى الثمرة الذي تخرج من هذا المسجد. فبعض المساجد لربما فيها طول وفيها عرض وهكذا كبيرة، لكن ما فيها بركة. وبعض المساجد بحمد الله عز وجل وفي فضل الله سبحانه وتعالى تجد مسجدا صغيرا تقام فيه دعوة، تقام فيه الدروس، تقام فيه المحاضرات، تقام فيه اللقاءات، تقام فيه المجالس إلى غير ذلك، فيجعل الله عز وجل في ذاك المسجد البركة. فالإنسان يحرص إن من الله عز وجل وفتح الله عز وجل عليه من فضله فيما يتعلق بالأموال أن يبني بيتا لله عز وجل. بعض الناس إذا طولب ببناء مسجد والله ما عندنا قدرة وعندنا ديون وعلينا التزامات، وإذا به إذا جاءت الرياضة أو جاءت المولات أو جاءت الحفلات أو جاءت الاجتماعات فيما يتعلق بأمر الدنيا لربما أنفق المليارات، حقيقة أنفق المليارات لكن هذا لم يوفق، هذا حرمان والله، والله من الحرمان. تريد بيتا في الجنة؟ أبني لله عز وجل بيتا في هذه الدنيا يأوي المسلمين يصلون فيه ويتعبدون لله عز وجل ويعتكفون فيه، يقرؤون القرآن ويقيمون حلقات القرآن، كم هي الخيرات التي تنطلق من بيوت الله عز وجل. فحقيقة أن الناظر في بيوت الله عز وجل وما تجنيه من الثمار وما تجنيه من الخير والصلاح شيء عجيب، حقيقة بيوت الله عز وجل تجني هذه الثمار العظيمة، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه البيوت ووصف هذه المساجد بأنها خير بقاع الأرض، لا بيت يعني يأوي إليه الإنسان ويسكن فيه كالمسجد، ولا كذلك متجر، ولا كذلك مكان يعني يزرع ماذا فيه، ولا كذلك أيضا الأسواق، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن شر البقاع الأسواق لما يجري فيها من السب والشتم واللعن والبيوع المحرمة إلى غير ذلك، وذكر في المقابل بيوت الله عز وجل لما يحصل فيها من الخير. وحقيقة أن وجود المساجد في بلاد أهل الإسلام هي من أعظم ما يدفع الله عز وجل به الشرور عن أهل الإسلام، ما يدفع الله عز وجل به الشرور عن أهل الإسلام وجود مثل هذه المنارات وهذه الشعائر العظيمة المكانية، فإن من أعظم شعائر الله عز وجل تعظيمها والاهتمام بها وبناؤها تنظيفها وهكذا القيام بها من أعظم العبادات ومن أجل العبادات إذا صلحت النيات وأخلص الإنسان فيها النية لله عز وجل، فإنها من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، تدخل وأنت في عبادة إلى أن تخرج من بيت من بيوت الله عز وجل. فحقيقة أن كثيرا من الناس لا يعرف أهمية المساجد ولا يعرف مقام هذه المساجد إلا من تفقه في دين الله عز وجل. فانظروا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف أولى المسجد اهتماما عظيما، بل لما تنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ما من حديث يمر وأنت تقرأه إلا ويقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، جئنا والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، جهزنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في المسجد، كانت في المسجد هي منطلق الخير، منطلق الصلاح، تعليم الناس، تفقيه الناس، توجيه الناس، إرسال الرسائل من على هذه المنابر ومن على هذه الكراسي في المحاضرات وفي الندوات وفي الخطب والمحاضرات. حقيقة اجتمع عندك أهل الإسلام فتملي عليهم ما قال الله وما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عجزت والله كثير من وسائل الإعلام مرئية مقروءة مسموعة أن تؤدي هذه الرسالة وهي إصلاح الأمة، إصلاح أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما تفعل المساجد. حقيقة والله أنها تبذل أموال وجهود وطاقات في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لم تحقق عشر ما تحققه هذه المساجد، حقيقة ما تحققه هذه المساجد. ومن أراد أن يتأكد يأتي في أيام الفتن كم يحصل على هذه من هذه المساجد من الخير، وخاصة الذين يعتلون منابر هذه المساجد وكراسي هذه المساجد في توجيه الناس وفي نصح الناس وفي إرشاد الناس، كم هدأت من فتن جاءت من طريق بيوت الله عز وجل. فحقيقة أن المسلم لابد أن يعي أهمية المسجد ومكانة المسجد أولا في حياتك كمسلم وهكذا في الإسلام، فللمسجد أهمية عظيمة عند رب العالمين. وبالمقابل تحذر أيها المسلم من أن تجعل هذا المسجد مسخر لدعوة لعصبية مناطقية طائفية شخصية جماعة فرد إلى غير ذلك، لا، المساجد إنما بنيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بنيت له، ألا وهو ذكر الله جل وعلا، وأن هذه المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يدعى مع الله جل وعلا أحد، لا في بيته ولا خارج بيته سبحانه وتعالى. فإنما الدعوة إنما تكون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أرادت الأمة أن تكون في أمن وأمان ورخاء وسعادة وطمأنينة وراحة، فعليهم بالرجوع إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن هذه المساجد من فضل الله عز وجل قد حققت الشيء الكثير من الإصلاحات، فهي دعوة إصلاحية. المساجد تدعو إلى الدعوة الإصلاحية، إلى الدعوة كذلك الدينية، إلى الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الكثير من الناس لربما إذا ضاق من هذه الدنيا وربما ضاق من بيته يفزع إلى المسجد ويذهب إلى المسجد، يجد السكينة ويجد الراحة ويجد ماذا؟ الطمأنينة. هذا ذاكر، وهذا يتلو القرآن، وهذا يصلي، وهذا إلى غير ذلك من العبادات التي تعقد في بيوت الله عز وجل. وهكذا ينبغي على المسلم إن مكنه الله عز وجل من بيت من بيوت الله، من مسجد من مساجد الله عز وجل، أن يعطي هذا المسجد حقه وأن يهتم بهذا المسجد، فإنه والله نعمة من نعم الله عز وجل. إذا وهبك الله سبحانه وتعالى مسجدا وفتح الله عز وجل عليك من أمر الدعوة ومن أمر التعليم والعلم، فعليك أن تقوم بما وجب الله عز وجل عليك في مثل هذه الأماكن الطيبة التي ينشر فيها الخير. فوجود المساجد حقيقة. وهكذا أيضا تمكين أهل السنة والجماعة السلفيين من المساجد، هذا من توفيق الله عز وجل لولاة أمرنا، على ولاة أمرنا أن يعوا هذا الأمر، وأن الذي يقوم حقيقة بالدعوة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكما عليه ما كان عليه الصحب والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء من بعدهم من العلماء الأخيار، حقيقة أنهم يقومون بجهود عظيمة. فعلى ولاة أمرنا أن يعوا هذا ماذا الأمر، وأن يمكنوا لأهل الخير والصلاح الذين يعرفون قيمة هذه المساجد وقيمة هذه الأماكن بما يحصل فيها من تفقيه الناس ومن إرشاد الناس ومن نصح الناس، وهكذا من التفافهم حول ولاة أمرهم في طاعة الله عز وجل. فالمساجد بالمقابل من سعى في هدمها هدما حسيا أو هدما معنويا فإنه يعتبر ظالما. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. السعي في خراب بيوت الله عز وجل حسا بهدمها بتقديرها بتوسيخها، أو كذلك سعى في هدمها معنويا من نشر الخير والإصلاح والإرشاد والنصح لأهل الإسلام، فإن هذا على خطر عظيم. فإن بيوت الله عز وجل لم تبنى إلا لأجل إصلاح أهل الإسلام، وهكذا لأجل تربية أهل الإسلام وتفقيه أهل الإسلام. كم تخرج من هذه المساجد يا عباد الله قديما وحديثا. هكذا إذا قرأت التاريخ من زمن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء بعده من المساجد، كم تحصلت الأمة على الخير. أخرجت من؟ أخرجت أبا بكر، أخرجت عمر، أخرجت عثمان، أخرجت علي، ثم في التابعين، ثم في زمن شيخ الإسلام أخرجت ابن تيمية، وهكذا أخرجت ابن القيم، وهكذا في الزمن العصري أخرجت الواجعي، أخرجت ابن باز، أخرجت العلامة الألباني، أخرجت الشيخ العثيمين، وهكذا ما زالت المساجد بيوت الله عز وجل تنتج من هؤلاء الأخيار ومن هؤلاء المصلحين. فعلى المسلم أن يعرف لبيوت الله عز وجل قدرها، ويعرف لبيوت الله عز وجل مقامها، فإن مقامها عظيم. ولا يصلح للإنسان أن يرفع صوته حتى بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن وهو يتلو كتاب الله. مع هذا ممنوع أن يؤذي بكتاب الله عز وجل أحدا من أهل المسجد ومن رواد المسجد. فلا بد يا عباد الله أن نعرف لهذه البيوت قدرها وعظمتها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. من عظم بيوت الله عظمه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، ومن أراد أن يهين بيوت الله عز وجل أهانه في الدنيا قبل الأخرى. فكن على حذر يا عبد الله، لا تنشر إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى في هذه المساجد، وتتحرى أحسن العبارات، وهكذا ألطف العبارات تتلطف مع الخاصة، وهكذا مع العامة تتألف عوام الناس الذين ما عرفوا ما عرفت من الخير والصلاح والسنة والمنهج والاعتقاد. عليك أن ترفق بهم، عليك أن ترفق بعوام المسلمين، فإن عوام المسلمين إذا عرفوا قدر هذه الدعوة السلفية وعظيم دعوة هذه السلفية وعظيم شأن هذه المساجد عظموها أكثر منك وأعظم منك. هكذا ينبغي للمسلم أن يعرف لبيوت الله عز وجل قدرها، ويعرف لبيوت الله عز وجل عظمتها. اجعلها مهابة يا عبد الله، فإنها بيوت الله عز وجل، فإنها بيوت الله عز وجل. لا تحدث فيها حدثا لا حسيا ولا معنويا، تتحرى فيها الحق مهما كان من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنيئا والله لمن وفقه الله عز وجل وعلم في هذه البيوت الخير، وعلم في هذه البيوت الصلاح، وعلم في هذه البيوت الآداب، علم العقائد والمناهج، وصحح للأمة المعاملات، فإن هذا والله على خير عظيم، يبشر بالخير في الدنيا قبل الآخرة. فهكذا يا عباد الله، نعرف لبيوت الله عز وجل حقها، ونعرف لبيوت الله عز وجل قدرها. عظموا ما عظم الله عز وجل، وهكذا مجدوا، وهكذا ارفعوا ما رفع الله عز وجل قدره. هي بيوت من حجر وهكذا، لكنها بيوت لله عز وجل، يعبد فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. فأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. وقد كنت أريد أن أختصر وأدع المجال لأخي الشيخ أبي محمد صلاح كنتوش، لكن من باب المشاركة والمعازرة في مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه الاجتماعات، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.